بسم الله الرحمن الرحيم مؤلف وكتابه هيك ينايتوا الشيخ سالم زنغتية الشيخ سالم ابن عبد الله ابن سعد ابن عبد الله ابن سمير ابن سمير الحضرمي أم بيام فريكي مواكا ألف موجانا ميانان لخمسين نتانو ميلادية karne ya 19 mafariki hijiria ni mwaka 1271 amefariki huko Jawa Indonesia amefariki Jawa Indonesia kwa sababu mahadhari mawengi walielekea Jawa kama walivyokuja katika mwambao wa Afrika Mashariki kwa mwaka 1855 alifariki Sheikh Salim ibn Abdullah ابن سعد بن عبد الله أو بن عبد الله ابن سمير الحضرمي أم يندر كتابه كتاب سفينة النجاة جهاز الوقوف دين الكتاب في أصول الدين كتك مسنج الدين والفقه نكتك فقه أم يندر كتابه وكيوان مختصر ينفقه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة لكن المؤلف مكيازة مقدمة كيشا كفوتشيا مسائل عقيدة وكتاج أركان الإسلام خمسة كيشا أركان الإيمان ستة الوزيتاج كيشا كفوتشيا مسائل عبادات أكفتونغ اختصاري كتكا مننوياك na wepesi wa ibara pamoja na kuondosha adilla wa iktifai bil madlul. Amefanya hivyo tasrila lil mubtadi, kumfanyia wepesi mwenye kuanza. Kwa ni kitabu kime mukhtasar, kimepangwa vizuri, ibara zake ziko wazi. Amekitumia kama ndio ngazi kwa mwanafunzi mwenye kuanza sasa kwenda katika fiqh ya Shafi'i. Wallahu almas'ul fi nafyi ala at-ta'mim wa yaj'aluhu khalisan li wajhi al-karim. نسمى الحمد لله رب العالمين ونزل بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بماذا؟ بالكتاب اقتداء بالكتاب يعني بفوات القرآن لمنا إنا بقوين دا كم تنجلي وواكي يمي عند ليزو يمي عند بسم الله هيفو هيفو هاتي كار رسالة وعندكو يمتومي صلى الله عليه وسلم عليكم كفانيا هيفو كسم الحمد لله رب العالمين كنا ركا ركا صفا جيما زوتي نستحق يا الله وانا وبيومبي وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نقوكي وبه نقوكي الله سبحانه وتعالى تنعوم بمساعدة ليو يمام يدنيا ندين بلا شك سيسيتنا نغوفو يكو يهميلي مام يكي دنيا ولا مام يديني kama hatutapata msaada ya msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana tunamwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin Allah amsalie na ampe amani bwana wetu Muhammad ambaye ni mwisho mitume swala la tasyid tasyidu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kumuita sayyidi mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka yeye ni sayyid, hili halina upinzani, kama anavyosema ana sayyidu waladi adam yawm alqiyama, mimi ni bwana wa adam siku ya kiyama. Ni jambo ambalo liko wazi, liko dhahiri, lakini suala la kutumia neno sayyiduna sallallahu alaihi wasallam sayyidina katika al-ad'iya al-ma'thura mathalan au katika alfadhi al-ma'thura zile dua zilizopokewa au adhkari ambazo zimepokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo ni tawqifia, ni jambo lisilofaa. Kwa mfano, haitafaa katika adhana ukasema wa ashhadu anna sayyidana Muhammad, ukaitia sayyidana pale, na ndio maana hata wao wanaogopa wataki kuingiza pale, kwa sababu ile lafdhi au ile tamko ambayo ni ma'thur haifai kuingiza neno hilo. Kadhalika katika tashahudi pia imekuja لمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيو يعني الصلاة على النبي كتك التشهد كتك التحية يسكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحية أو بعد التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد قبل ياك اللهم صل على محمد واسم اللهم صل على سيدنا محمد يا مولي سنفا أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد هاي فاي كسبابي بكويا لفظ ذكركم تومي صلى الله عليه وسلم لما صحابه ولبكي هيفو نولبوا كسبا هيفو هيفو نوا ولبوا نادب زيدي لم تومي صلى الله عليه وسلم لما بينز كل كسيس sawa ama katika isiyokuwa katika sehemu ambazo ni mathura akwali za wanachuoni zimepishana katika hilo, lakini ile ibara ilikuwa wazi, ilikuwa ni masala ya aljawaz, masala ya aljawaz. Wallahu aalam wa alihi. Na swala na salamu zimshukie ali zake. Ikisemwa ali zake bila ya sahib, unakusudiwa atba'u, wafuasi wake. Lakini kimatana kama hivi wa sahbi, basi ali zake wanakuwa ni wale almu'minuna min bani Hashim bani Muttalib. Uislamu wale waumini katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bani Hashim na bani Muttalib, wa sahbihi na masahaba zake ajma'in wote. Sahaba tutasoma katika mustalahul hadith ni nani, kwa ufupi ni kile ambaye amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa yeye ni hali ya kuni mwenye kumuamini Mtume. Kila aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuni mwenye kumuamini na akafa katika imani hiyo. Wala haula, la haula, habari yake imeondoshwa kwa sababu la ni afiatu jins, hapana hila za kukengeuka kuyaacha maasi, hapana hila ya kukengeuka kuyaacha maasi, yani hakuna ujanja wa mtu kuyaacha maasi. Wala quwwa, wala hapana nguvu ya kufanya taa, illa billahi, isipokuwa kwa msaada wa Allah al-Ali al-Juu al-Azim al-Mkubwa. Kwa hapana hila ya kukengeuka ya kuacha maasi. Kwa maana hapa mtu anafanya tafwidhi jambo lake, ufawidhu amri ila Allah, na ndegemeza jambo lake kwa Allah, kwa sababu wewe huna hila ya kuacha maasi wala nguvu ya kufanya taa bila msaada wa Allah subhanahu وتعالى. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل في أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. فصل في أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فصل في معنى كلمة التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق في الوجود إلا الله. يقول رحمه الله تعالى: فصل في أركان الإسلام. هي نفصل hiki ni kipambanuzi kuhusu arkani al-Islam, nguzo za Uislamu. Akataja hapa rahimahullahu ta'ala kwamba arkani al-Islam khamsa, nguzo za Uislamu ni tano. Mtasoma tu haraka haraka kwa sababu mzijua, na haya ni katika mambo ya usuli dini aliyotaja hapa, misingi ya dini. Ya kwanza ni shahada tu la ilaha illa Allah, ni kukiri, ni kushuhudia, kushahadia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Yani la maabuda bihaqin illa Allah, yatosha ni kusema hivi, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Sio pasae na vitu gani, itakuwa hizo ni ziada tu, sawa. Watu wengi huleta ziada, hapana pasae kuabudiwa kwa haki na mengine. Lakini pia wengine wanasema nakiri kwa ulimi, nakiri kwa moyo na baini kwa ulimi kwamba hapana pasae kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hatusemi kwamba ni haramu wala upotoshaji wala ni vibaya, lakini tunachokisema yatosha kusema hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ndio maana la maabuda bihaqin illa Allah, ndio maana yake sawa. Wa anna muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, وإقام الصلاة وتنميش صلاة سوتي زين ما يلزو ما يفوز وإيتاء الزكاة نكتوى زكاة وصوم رمضان نكفونغ رمضان يعني ميز رمضان كفونغ وحج البيت من استطاع إليه سبيلا نكوي كسودية الكعبة وإبادة وحج البيت نكوي كسودية الكعبة وإبادة من استطاع إليه سبيلا ومن كويزا نجية يكوي يندية هي الكعبة. فصل في أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة. جزء إيمان ستة. أن تؤمن بالله نكمن الله وملائكته نملائكواك وكتبه نبتبياك وباليوم الآخر نكيمين سكيمش في قيامة وبالقدر نكيمين قدر خيره وشره من الله تعالى وخيرياك نشرياك تتوقف الله هل يكون متكوكا. فصل في معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. معنى لا إله إلا الله هبانا من يقول ليك حق أكون إذا في الوجود تحصيل حاصل لمن ينبغي وهي نفاس بها ولا أثر ليوت لكن هبانا من يقول ليك حق اسمه هو الله يتفسره نسهيه na maelezo katika usulu dini kwa sababu ametosheka na haya hakuna maakhidh yoyote ya kiitikadi kwa kama kiwe ni ashari sufi nani hakuonyesha chochote katika ushari wake na usufi ametaja tu arkanul islam 5 arkanul iman 6 na maana la ilaha illa allah ambayo ahli sunna wanakubaliana nayo kwa sababu wengine wanasema la ilaha illa allah maana yake la rabba illa allah la khaliqa illa allah mfano wa hivyo ambayo ni tafsiri kimakosa kwamba hapana mwenye kuumba isipokuwa sasa hapana mwenye kuumba kwa haki isipokuwa Allah. Kwa hiyo huo ndio utangulizi. Kuna sababu iliyomfanya atangulize haya kwamba ili hayo yatakayotajwa huko mbele katika furu'u katika mambo ya ibadat hayawezi kustakimu na kunyooka mpaka yatimie haya huo muislamu mu'min Muislamu ni shahadia na kusimamisha haya yaliyotajwa mu'min unayemwamini Allah masala ya imani billah ha pana maelezo wakati gani yani imani billah inajikita katika mambo gani hiyo jambo gani na jambo gani na jambo gani al-imani bil malaika kina nani malaika na nini maana kwa imani bil malaika nadhani kwenye usuru imani hayo yameelezwa pamoja na sharhi yake. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwenye fatra hii ya asubuhi tutaishia hapa. Tumekianza hiki kitabu lakini insha Allah tutajilazimisha kwenye fatra ya duha tukisome kitabu hiki kwa ukamilifu wake. Kama hilo litawezekana. Inawezekana? Gumu. Kusabu tushatu wa maelezo alhamdulillah kuhusu madhahabu. Kuna maswali yote yameandikwa? Yani maswali yatakana yaandikwe yaletwe hapo kwa msomaji yatafika hapa juu. Kwa kama hajapokea ina maana maswali hakuna. Sasa hivi matakiwa mkajiandae yani kwa maana watu wakapumzike atakwenda kula kale yote atakapokuwa mko huru sasa hivi mpaka saa 5 inshallah tarudi tena tuendelee na darasa letu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.